واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين برحمتك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفق المشرفين والمشرفات والمتطوعين والمتطوعات، اللهم إنهم قد بذلوا جهودهم وأقوالهم في خدمة هذا الجامع المبارك، فيسر يا رب أمورهم ووفقهم للعمل الصالح الرشيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لمن كان سببا في اجتماعنا واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وبلادنا ورجال أمننا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، واستنصرك فنصرته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.